السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. البرشة بتترشح في البرونك، يوم الهواء يخش وما عرفش يطلع، طول البرونك إيه؟ لكن على أي حال من الأحوال كان كتير، يعني القصد إنه كان كتير. أنا أسألك كده، إيه أسباب الطرشة كتير دي؟ ما نعرفش إنه صار إيه؟ كتير. أول نظرية بتقول إن غالبا الست دي وهي بترضع اللبن هرب من ميكس ده. فلما اللبن هرب من ميلك ضغط وطلع بره، بدأ يعمل انتيجين انتيبودي رياكشن. لبن هرب من ميلك ضغط وبدأ يعمل انتيجين انتيبودي رياكشن وجرانيليشن في ايه؟ تيشو. جرانيليشن تيشو يد في ايه؟ فايبروز. راح اتشد على ميلك ضغط ومصعب. يعني اللبن هرب بره، فلما اللبن هرب بره عمل انتيجين انتيبودي رياكشن، عمل جرانيليشن تشو، عمل فايبروزيس. الفايبروز شد على الميلك ضغط بره. طبعا اول حاجه بتخطر في بالك والتقدير تقضي الفايبروزيس ما اكلش الميلك ضغط. طب المفروض تسال السؤال ده مثلا السنه اللي فاتت، طب ليه في البرونكايتيزيا الفايبروز ما اكلش البرونكس؟ خلي بالك ولاد ان الطب فيه اي كده، احنا بنشوف داتا بنكتبها في الكتاب. يعني احنا مش في كليه الهندسه، مش احنا نقعد نعمل فايبروزس ونسد الميلك ضغط نقفله. احنا شفنا كده برونكس دايريتد حواليها انفلاميشن وفايبروز، فاحنا عاملين موضوع اسمه برونكس. احنا شفنا كده ميلك ضغط دايريتد وحواليها انفلاميشن وفايبروز، فرحنا كاتبين موضوع اسمه ضغط اكتيفيا. يعني ضغط اكتيفيا دي ميلك ضغط دايريتد وايه؟ وانفكتد. واضحه بقى؟ طب ودايريتد وانفكتد ليه؟ عشان اكتر حاجه نظريه ان في اللبن هرب من ميلك ضغط. فاللبن لما هرب من ميلك ضغط عمل انتشن انتيبودي ايه؟ رياكشن وفايبروز شد عليه. طب هو ايه الكلام اللي حصل النظريه دي؟ بص على التايب بوبيليشن. الضغط الكتيفيا دايما عيانه في الاربعينات. مالتي بارا ولاكتيت، يعني هي دايما عيانه في الاربعينات. مالتي بارا ولاكتيت، قالوا هما لما لقوا تايب بوبيليشن كده انها عاده ست لاكتيت، حطوا سيري على اساس ايه؟ اللاكتيشن. فاهمين يا بس؟ يعني الثيري دي جايه منين؟ جايه من التايب اوبيشن، جايه من التايب اوبيشن. طب انا لو جبت عينه كده من الميكروسكوب وبصيت عليها، العينه عندها ضغط اكتيف، الاقي ايه؟ الاقي ضغط دايريت، ميلك ضغط دايريت، ومليانه كريمي سكريشن، وحواليها انفلاميشن انفلاماتوري سيل، وخليه مميزه قوي بلازما سيل، لدرجه ان بلازما سيل بتبقى كتير قوي لدرجه ان هم يسموها بلازما سيل مقطعيه. يسموها بلازما سيل او بلازما سيل. بتوع السنه اللي فاتت في مصر المايلوما. ايوه. بلازما سيل تيومر. اللي هي النيوكلس بتاعتها صار ويل. هو ايه بيبقى فيه بلازما سيل كتير قوي؟ فتاخد الاسم الثاني ليها اللي هي البلازما سيل ايه؟ مصايب. واضحه بس؟ ضغط كتير يعني ايه؟ كلمتين. ملك ضغط مالها؟ دايليتد وانفليمد، ومحدش ينسى الفيلم. ملك ضغط دايليتد وانفليمد. طب ليه ملك ضغط تبقى دايليتد وانفليمد؟ ما نعرفش، نقوم نحط ايه؟ سيري. سيري قايمه على اللاكتيشن. طب ليه سيري حطوها على اللاكتيشن؟ عشان الطيب اوبيشن. الست دي عادة بتبقى في نيت مالتي بار. واضحة بقى؟ فالثيري محطوطة على التيشن. يقول لك كده إن الست وهي بترضع بدأ اللبن يهرب بره. فعمل أنتيجين أنتيبودي إيه؟ رياكشن فايبروزس شد على الميلك إيه؟ على الميلك ده. واضحة بقى؟ في حاجة كده تهمني في الإم إس كيو. حالات الضغط الكتيفيا بره في الكشف بره فيها سترونج ريليشن بالسموك. مش معنى كده ان انا مش هلاقي دكتور فيزا الا واحده سموكر بس، بس الستاتستيكال فيها سترونج ريليشن بايه؟ بالسموك. ما بتشوفهاش قوي، ما بتشوفهاش قوي لان معظم الكيميلز عندنا نون سموكر. طيب ربنا بس، لكن بره في سترونج ريليشن بين الدكتور فيزا والسموك. عشان كده اسئله الام اس كيو 2 من 6 وانتبهوا بالكم قدام السؤال اللي بيتكلم على ايه؟ علاقه الضغط الاكتيديا في ايه؟ في السموكينج. واضحه بقى؟ يبقى اول حاجه الديفينيشن الميلك ضغط هتبقى دايليتد وانفكتد. واخدين بالكم اولاد ان انا ملون كلمه انفكتد عشان ايه تبقى واضح ان في المنتيشن. الايتيولوجي السين الاولانيه لها علاقه باللاكتيشن وان اللبن هيضغط ويعمل انتي انتيبودي ريأكشن. خلي بالكم من السترونج ريليشن بينها وبين السموكينج. انا معلم عليها اكتبوا جنبها ام اس كيو. الباثولوجي تحت الميكروسكوب هشوف ايه؟ هشوف ضغط دايليتد، ضغط دايليتد ومليانه سكريشن كريم وحواليها انفلاماتوري سيل. انفلاماتوري سيل نوعها ايه بالذات؟ بلازما سيل. بصوا على الاسم الثاني للمرض، بلازما سيلماسايت. بص على الاسم الثاني للمرض في العنوان، بلازما سيلماسايت. كلينيكال بيكتشر. ايه التايب اوف بيشنت؟ ايميل 40 45 سنه. طلعت كذا مره. بص عليك ممكن يكون مفيش مشاكل، لكن لو عملت مشاكل هتعمل ايه؟ بريس ستشار كريمي ان كلر. هاتوا الصورة اللي عندكم كده بس غير الورقة مش الصورة. شايفين البريسك الشعر شكله ايه ولا لا؟ لا حول الله يا رب. شايفينه عامل زي الكريمة ازاي؟ عايزكم تكتبوا جنب الصورة كده ولا لا؟ اكتب يا نوع الشعر ده نص مميز قوي ولا لا؟ ان الست اتعصر في وشها ومنزلة كريمة. دايجنوست بالشكل ده، الشكل ده اللي بيتشارج دايجنوست. ليه انا عايزكم تاخدوا بالكم من شكل الشارج ده؟ عشان خاطر الست دي عندها انفلاميشن اكيوس ولا كرونيك؟ كرونيك فهيعمل فايبروز فهيعمل ده. يعني الست دي عندها كرونيك انفلاميشن وكرونيك انفلاميشن هيعمل فايبروز والفايبروز هيعمل مات. طب الفايبروز ده لو لمس ملك ضغط هيعمل ايه؟ ريتراكتد ليمنت. ولو لمس خضر ليمنت هيعمل ايه؟ ليمبرنج. طب انتم متخيلين واحدة عندها فايبروتك مات هيعمل ريتراكتد ليمنت وديمبرنج؟ كانسر طبعا، طبعا شبه الكانسر. يميزها قوي الشارج ده، ده اللي هيحرك الدفرنشال دايجنوزيس عندك من الكانسر ويقوي احتماليه الضغط دي الديستشارج. فاهمين الديستشارج مهم ليه؟ يبقى اول حاجه لازم نعرف ان الضغط الكتيريا دي ممكن تكون سايكل اسيمتوماتيك. ممكن تكون سيمتوماتيك. لو سيمتوماتيك تعمل ايه؟ تعمل بريست ديستشارج كريمي ان كلر. ذا كومنست كوز اوف بريست ديستشارج الضغط الكتيريا. ذا كومنست كوز اوف بريست ديستشارج الضغط الكتيريا. لو هنا عندكم ولا اكتبوا جنبها ام اس كيو. ذا كومنست كوز اوف بريست ديسشارج الضغط الكتيري. البريست ديسشارج شكله عادة ايه يا ولاد؟ كريمي ان كلر. بريست ديسشارج ده شكله كريمي ان كلر. ممكن تعمل لمب، بريست لمب بينلس. بينلس لانها كرونيك انفلاميشن. لكن ساعات يحصل اكيوت اكسربيشن اون توب اوف كرونيك فتوجع شويه وبعدين مع الانتي بايوتيك ترجع تاني ايه؟ يعني البيز لاين كرونيك انفلاميشن وبعدين يحصل اكيوت ايه؟ اكسربيشن. ستيل طبعا خلي بالك ان اكتر حاجه دايجنوستيك ليها السكريشن النيبل تشارج. الناس اللي موجوده دي تلخبط مع كانسر بريست وتلخبط مع كرونيك بريست لكن الكريمي ديسشارج اللي طالع من البريست ده واضحه بقى. يعني الست اللي بيبقى عندها ديسشارج ممكن يبقى عندها ديم البريست لام احيانا اكيوت ايه انما لو انا هفتح واشيل ملك ضغط ايه اللي يخليك تفتح ريديا عيشني يا ولاد قلبي اتقلع والله. فاكر ان الدقه معايا الريزيشن يعني مقور بقى حوالين القلب وغير الكتف واخد بقى النيل والقلب نواصل حضرتك قلت في الـ البريست ابسس احنا ممكن نفتح راديال عشان الفانكشن اهم. طب لو ست مش هتردع او مش ناوي ترد يعني ظروفها مش هتردع هي مش ناويه مش هتتجوز مش هتخلف في بلاد الفرنجه مش عندها يعني يقول لي هي مش سوية صراحة هي دلوقتي لا بس يا دكتور يقول لي ايوه بس هي نية مش انها لا بس حضرتك ممكن في نسبة بتحصل من غير رضا اه النسبة دي نيلة خلي بالك من حاجة لو منها بيوص بس كانسر عادي دكتور كده بس الموضوعات كلينيكال حالة كلينيكال جامدة قوي توزن معاك قوي ان انت تعرف تتصرف كويس انا عايز اعطيك يوم ده مش انت بس كلام كده ايه كده وحشوي يعني مثلا البكتيريا اسمها ايه مش عايز مايكرو بكتيريا تبركلوز انا هتكلم بدل ما يجيش فيديو ذا بريد واقول له مشروب انا عايز دي عايز دي استشربني عليها حاجات دي ثانيه مايكرو بكتيريا تبركلوز بتسببه ايه مش مهم يا دي الناس اللي مش معنى عشان انا اتكلمت بالزرع على مين اسمها ايه طبعا دورت من اشهر حاجه ممكن طبعا دورت في الميديا دورت في الميديا بيك الابليشن لكن لو مش فاكر دورت دي بتسرب شويه طيب يبقى فيها ماده اول واحده تقول لي اول واحده تتكتب ازاي لا مش بالإدمية هو بالإدمية واحنا هنا موظفين الميديا بيبقى فيها مادة اسمها ملاقايت تموت كل البكتيريا وتيجي تي في تعطينا لازم واحد يجيب عينة براس فيها تي في يبقى فيها تي في وسودوموناس وفليسفييلا وإيكولاي يوم كل البكتيريا تموت كل البكتيريا تموت ما عدا ايه؟ ما عدا تي في سيلكت المادة اسمها ايه؟ مش احنا كده بقول ما تقدرش الا ايه؟ برضه نضغط على كام نقطة كده في نصيب الموضوع هو التي بي يا ولاد يوصل في يعني أكثر حاجة بتسمعها برضه هو بيجيش التي بي بيكح في وش حد لفترة طويلة بالذات لو منكم برمايز شوية أو دايركت يقول لك التي بي إذا شادو أوف دايركت لا ممكن انجشن اللي هو الموبايل فان يعمل الفاينل تي في بالذات لو حد بياكل يشرب لبن مش مبصر يعني حاطين في الفلاحين بيعملوا القشطه ازاي بيجيبوا شاريه كده خلاص اسمها ماتر وبعدين طمس المحله انا عرفت المحله ما فيش يحطوا فيها اللبن ويقول لك اللبن ما يجيش ما يبص ويحطوه في بلاك خشب ويقفلوا عليه يقول لك اللبن لو اتدلى البكتيريا تموت ويسيبوا البكتيريا ولازم توصل القشطه طبعا انت لما تيجي تاكل القشطه دي انت ولما تروح الفلاحين هيحطوا لك دي كرم وانت بتاكل بقى القلب دي معموله ازاي؟ هتلاقيك في الطلعه على طول لان هي دي تي في موبايل تايب هو ده تي في موبايل تايب لا هو ده الانتستايلر واضحه ده؟ ثالث حاجة مثلا دايركت كونتاكت انتوا شفتوا الفيلم لما كان بيعمل شاي بلبن بياكل البقرة من دلوقتي يقوم لو البقرة عندها سي دي ممكن يجيبوا دايركت كونتاكت دي المداخل يا دروبلت يا انجيشن يا دايركت كونتاكت طب السي دي بينتشر في جسمنا ازاي؟ يا الله يا ابيض يا ابيض طب تعالوا من ده تاني نتكلم كده يوصل للأفورنا وللفتح، لأن ما ينفعش حد يقص البريد بتاع واحدة أو من يمنات على حد الله عشان الجبل حالاً فلا ينفع الجشن ولا دروبلت ولا باير الكونتاكت، فمش حل غير بلاط ويمنع. طب انت عارفين ايه لما بيوصل نتيجة بيعمل حاجة اسمها كيزية ماتيريال صح؟ كيزية ماتيريال دي شبه ايه؟ شبه بتاع اللي لسه واخدينها شبه جدا، برافو عليك. حتى اقول لك كيزية ماتيريال مالها كيزية ماتيريال ده جبنا الحديش كده لما يخافوه وصلت تلاقي واحدة عندها خرم في صدرها وقلت بعدين عمل خرم في صدرها بينزل جبنة ده منظر كبير والتفاصيل واحدة يجيلها كده حاجة اسمها فولد أكشن فالديشن يتجمع ويعمل حاجة اسمها فولد ايه وبعدين يفتح بسايد ويطلع تشيز ايه صح فاهمة الكبيرة لك يعني هو مش موضوع البرد بس دي زي همني ان انا بعد كده هناخد دي كده كتير اللي يهدف المساعة فانا برمي بيه بس ما بيش الموضوع ده برمي بيه. طب هو ايه دي عدود جمع عبارة عن خدش فقير في النورمال ديفلوبمنت اند ديفيوشن اوف ذا بيضحكوا علينا يعني شوف علينا ده طب هو مين اللي خدش البريز ده ما نعرفش ونسى عليه ناس تقول لك غالبا ده هرمونات امبالانس ده مترافق الهرمونات بصوا مفيش فايبر ادينوزيس قبل البيوبرتي مفيش بنت عندها 5 سنين عندها فايبر ادينوزيس فايبر ادينوزيس بعد البيوبرتي ده هو مربوط بايه؟ بالهرمونات طيب ممكن ايه تاني؟ عشان الاندوكراين كله بيلعب على فكره يا مشكله في الهرمونات يا مشكله في الريسبتور فاهمين يعني اقول لك يا في مشكله في الهرمون يا في مشكله في الريسبتور الواد ده ما بيعرفش انجليزي اتاكد بس يا مشكله في الهرمونات يا مشكله في ايه؟ عارفين على ساعات واحدة يجي لها الفايبر ادينوز ده في بريست واحد لو كان مشكلة في الهرمونات كان ضرب ايه؟ امبريست ففي واحد تبع قال بصراحة هي مش مشكلة في الهرمونات هي استجابة للبريست استجابة للبريست للاستروجين يا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.